دادة لج عيني يا دادة خليني أصير على صدرك قلادة دادة دادة دادة شاوك مي دادة دابيت مخقبة لا سرسين الدادة دادة دادة نور شبخ الخالين بيت تسمع لحن نغمة ملحن دادة والقلب بالصاب غيحن دادة والقلب بالصاب غيحن دادة بنية واخجل بالأقولة روح الذوب من منظر الطولة دادة بنية واخجل بالأقولة روح الذوب من منظر الطولة هيبة وحقها من طيها وحقها من طيها الرجولة يمشي بالعقل مشك يا دادة دادة دادة دادة جاوك اللي دادة باب بمامي خكبان لا سرسين الدادة فهميني يا خيا نظرة منك تكفي تشل قلبي ويدي دادة دادة دادة دادة جاوك اللي دادة باب بمامي خكبان لا سرسين الدادة أحبه واستحي وشلون أقوله هو مذوب قلوب المحلة يضيع مني وما حصله بالنظرات تحبني وحبه واعرف بس لي يغوى قلبه بالنظرات تحبني وحبه واعرف بس لي يغوى قلبه مشاية أروحاني لغلغة مشاية أروحاني لغلغة واخذ عرب واكراد ويا ساده دادا دادا دادا لج عيني يا دادا خليني اصير على صدره بلادا دادا دادا لج عيني يا دادا خليني اصير على صدره بلادا دادا